بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل بيع مزارع القثاء والبطيخ وما شابه لها. من هذا الباب بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان. القثاء اللي هو ايه؟ القتة. ها؟ القتة. اه قثاء، قثاء زي الخيار ونحوه. فمن منع بيعه الا لقطة لقطة لإطلاع بيعه، قال: لأنه معدوم فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها. ومن جوازه كأهل المدينة وبعض أصحاب أحمد فقولهم أصح، فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه. خلاص، هو دلوقتي بيعش الباع، بيعش كده أصلا، كلها تتباع بالإنتاج، صاحبها بياخد البتاعة وبيبيع الإنتاج. يعني مسألة لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه، ده في إيه؟ نظر يعني. بيبيعها دلوقتي بالانتاج، يعني واحد يقول له البتاع هي الانتاج بتاعها كده، الانتاج يشتري الانتاج كده كله، كل ما يطلع يشتريه ولا بعد كل ما يطلع يشتريه. ها؟ لا، بينتج كميه، كميه معينه، كذا كذا بطيخه مثلا، بالبطيخه كذا كذا سمك مثلا. ولا تتميز اللقطه المبيعه من غيرها، ولا تقول مصلحة بيعها الا، ولا تقول مصلحة بيعها كذلك. ولو كلف الناس به لكان اشق شيء عليهم واعظمه ضررا، والشريعه لا تاتي به. وقد تقدم ان ما لا يباع الا على وجه واحد لا ينهى الشرع عن بيعه، وانما نهى الشرع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح بامكان تاخير بيعها الى وقت بدو الصلاح. ونظير ما نهي عنه واذن فيه سوى بيع المقاثي اذا بدا الصلاح فيها، ودخول الاجزاء والاعيان التي لم تخلق بعد كدخول اجزاء الثمار وما تلاحق في الشجر منها ولا فرق بينهما البت. بمعنى ان هو ظهور الصلاح في الحاجات دي ظهور اول جيل منها، اما انها هيطلع بعد كده، والطماطم كذلك، لا اجيال تلو اجيال. يبقى في بعض الثمار ما لسه ما ظهرتش اصلا، لكن الجيل الاول منها ظهر، هو يجعل بدو الصلاح في الجيل الاول. خلاص، صحة ضمان. فصل: صحة ضمان الحدائق والبساتين. بنى على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي وعدم جواز بيع المعدوم، بل دل على خلافه وهو بيع المعدوم، ضمان الحدائق والبساتين. وقال: هو بيع للثمر قبل ظهوره أو قبل بدو صلاحه. يقول: ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه وليس من المانعين كما ظنوه. قال النص ظهر جميل يعني. قال: فلا النص يتناوله ولا معنى، ولا تجمع الأمة على بطلانه، فلا نص من المانعين ولا قياس على إجماع. ونحن بين انتفاع هذه الأمور الثلاثة. أما الإجماع فقد صح عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير 3 سنين وتسلف الضمان فقضى به دينا كان على أسيد. هذا المشهد من الصحابة ولم ينكره منهم رجل واحد. ومن جعل مثل هذا اجماعا فقد اجمع الصحابه على جواز ذلك، واقل درجاته ان يكون قول الصحابي بل قول خليفه الراشد ولم ينكره منهم احد منكر، وهذا حجه عند جمهور العلماء. وقد جوز بعض اصحاب احمد ضمان البساتين مع الارض المؤجره اذا يمكن افراد احداهما عن الاخرى واختاره من عقيل، وجوز بعضهم ضمان الاشجار مطلقا مع الارض وبدونها واختاره شيخ الاسلام شيخنا، وافرد فيه مصنفا ففي احمد في مذهب احمد 3 اقوال، وجوز مالك ذلك تبعا الارض في قدر الثلث. الصواب ما قال شيخنا، الصواب ما فعله عمر رضي الله عنه، فان الفرق بين البيع والضمان والفرق بين البيع والاجاره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى اشتد، ولم ينهى عن اجاره الارض للزراعه، مع ان المستاجر مقصوده الحب بعمله فيخدم الارض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليها، وهو نظير مستاجر البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه. والحب نظير الثمر، والشجر نظير الارض، والعمل نظير العمل، فما الذي حرم هذا واحل هذا؟ هو الكلام ده صراحه غير ظاهر، مسألة تأجير البساتين مع ضمان البساتين، معناه ان هو ياخد فلوس على البستان 3 سنين وهو يتصرف معاه. كانوا بيأجر الشجر لإيه؟ للثمر. اه طبعا، وده بيع الثمر قبل وروده صراحة، قبل وروده اصلا، مش قبل، اذا كان قبل فهذا في خلاف النص في الحقيقة. ها؟ هو بيأجرش الارض، ده بيقولك بياخد ضمان البستان. مش مزارع اصلا ده في الحقيقة، ولا مساقاة ولا حاجة، ده مش نسبة، ده بياخد فلوس. زي اللي بيقول لك بيأجر الارض دي، هو بيأجرش الارض، واخد بالك؟ هو في الحقيقة بيع، هو بيأجر الارض علشان ياخد الثمر بتاعها، واخد بالك؟ فهو في الحقيقة بيسميها ايجارة، هي مش ايجارة. اجرت الجنينة بالظبط كده، هو طبعا ايجار الجنينة معناه ايجار شجر الجنينة علشان ايه؟ عشان ياخد الثمر. فهو ايه الفرق ده ما يبقاش بيع ازاي ده؟ يقول اولا مسألة ان ده يسحن اقل احواله في مقابلة النص، انه نهى عن بيع الثمر قبل بدوه صلاحي، ده اسهل حاجة يعني، ايسر شيء يعني. وبعدين البحث في الفرق بقى، مسألة ان ده نظير ده وده نظير ده، كلام في نظر، واخد بالك؟ يعني هو ما في الحقيقة ده غرضه انه يعمل فيها، ده اصلا غرضه انه يشتري الثمرة بتاعتها، انه ياخد الثمرة بتاعتها. ولذلك لو ان الانسان ده اخذ الارض وما اشتغلش فيها، هو اجر اللي هو اللي بيضرب له مثلا، انه يقول لك ياخد الارض دي يأجرها عشان يزرع فيها، فبيجعل ان الحب ده هو ده العقد مش معقود عليه، الحقيقه العقد معقود على ثمره البستان. والحديث اصلا محتاج نظر في اسناده وفي اين هو، واخد بالك؟ اللي هو روان عمر رضي الله عنه، هو ما ذكرهاش حتى هي فين عشان ينظر في صحتها يعني. ليه؟ هو الصحيح ده على خلاف فيها، ولكن ده الراجح جواز طبعا بلا شك، انه يجوز واحد يأجر ارض يزرعها، هو بيأجر ارض والراجل حر بقى يعمل فيها اللي يعمله، عطاله الارض فجأة وهو اللي جاب البيز من عنده وحرسها وزرعها، صورة صحيحة بلا شك يعني. يقول هذا بخلاف المشتري اللي يقول حرم هذا وحل هذا، ان رسول نهى عن بيع الثمر قبل وجوبه صلاح، وانهى عن بيع الحب حتى اشتد. لو واحد باع الزرع دون الارض وسماها ايجاره ما ينفعش، يعني ايه الفرق بقى ان هو قبل وجوبه صلاح والراجل حط بتاع ده، قال له انا هاجر الارض منك بزرعها، ما هو لك عشان ياخد الزرع ورجع لك الارض فاضيه. بلا شك ان ده هي صوره البيع قبل وجوبه صلاح، ها؟ يعني غير اللفظ فقط. يقول هذا بخلاف المشتري، فانه يشتري ثمرا وعلى البائع مؤونة الخدمة والسقي والقيام على الشجر، فهو من الناس الذي يشتري الحب وعلى البائع مؤونة الزرع والقيام عليه. طب هو لو فرق قال له انا هاخد منك الارض قبل بدو الصلاح وانا اللي هتصرف فيها، يبقى ليس هو ده اللي هحللها، يبقى بيع قبل بدو الصلاح. يقول فقد ظهر انتفاء القياس والنص كما ظهر انتفاء الاجماع، بل القياس الصحيح مع المجاورين كما معه اجماع قديم، ده في نظر هذا الكلام. فان قيل فالثمر اعيان وعقد الإجارة إنما يكون على منافع، قيل الأعيان هنا حصر بعمله في الأصل المستأجر كما حصر الحب بعمله في الأرض المستأجر. لا، الحقيقة أنه بيخرج على الثمرة، العمل بالنسبة لها مكمل فقط ورعاية فقط، هي بتطلع طالما الشجرة موجودة، بخلاف الزرع. الزرع ما بيطلعش إلا ما هو يحط الزرع البذر بتاعه، ولو أنه اشترط أن البذر يكون على سطح الأرض بلا شك مش يكون شرط بطل. لا، انا بتكلم ان في ناس بيأجروا بالسنين. فان قيل لو احنا بنقول دلوقتي اهو الفرق بان الحب حصل من بذره والثمر حصل من شجر المؤجر، قيل لا اثر لهذا الفرق في الشرع، بل قد الغاه الشارع في المساقات والمزارعه. المساقات والمزارعه مش مبدا اصلا، مش مبدا ضمان ومبدا اجره محدده، تبقى مشاركه. يقول فسوى بينهما، والمساقي يستحق جزءا من الثمره الناشئه من اصل الملك، ده نتيجة جهد، والمزارع يستحق جزءا من الزرع النبت في ارض المالك وان كان البذر منه، كما ثبت السنة الصحيحة الصريحة وإجماع الصحابة. فإذا لم يؤثر هذا الفقه في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركا لم يؤثر في الإجارة في التاريخ الأول، بل الإجارة بالحقيقة أبعد عن هذا فعلا. لا ده لا في فرق أكيد، لأن النسبة هنا دي نسبة واللي يرزق ما يرزق الله عز وجل بينهما، ودي أجر ثابت ملوش دعوة طلع قد إيه. يقول لأن إجارة الأرض لم يختلف فيها كالاختلاف في المزارعة، فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقات عليها. هذا محض القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة بالله التوفيق. يكاد يكون فعلا ما فيش غير الشيخ الإسلامي اللي بيرجح القول ده. الذين منعوا ذلك وحرموه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعا وعقلا، فإنهم يؤجلونه الأرض وليست مقصودة له البتة، ويساقونه على الشجر من ألف جزء على جزء مساقاة، من ألف جزء على جزء مساقاة غير مقصودة وإجارة غير مقصودة، فجعلوا ما لم يقصد مقصودا وما قصد غير مقصود، وحابوا في المساقاة أعظم محاباة. يعني عايز يدفع الأجرة عشان ده ما يهديه الحيلة، احنا ايه اللي يلزمنا بذلك؟ يخليها مساقاة وخلاص من غير ما يشترط قدر ثابت. يقول وذلك حرام باطل في الوقف وبستان مولى عليه من يتيم او سفيه او مجنون. يعني هو ذاتي بيقول بيأجر الارض كويس كده علشان ياخد في الحقيقة قدر ثابت مضمون. يقول الارض دي هأجر لك الارض اللي هي الفاضية اللي بين الشجر بألف جنيه كويس كده مثلا يعني وفي السنة، وبعدين انا عشان يساقيه على الزرع بقى على الشجر مساقاه يقول له انا هاخد واحد وانت لازم تسمع تسلسل، بدل ما يقول له انت هتاخد الشجره ايه بتاع كلها الثمر كله، فبياخد يطلع نفسه نسبه عشان يجعلها مساقاه. والارض مش مطلوبه مش هينفع حاجه خالص، فيديها له اجاره، هو عايز ياخد مبلغ ثابت، هو عايز ياخد مبلغ ثابت ومالوش دعوه بالايه بالثمر يطلع ايه، فعملها بالنسبه اللي فيها محاباه دي ان هو ياخد واحد والتاني ياخد 999 ومن نسبه الثمر، وهو يدفع اجره الارض، وهو اجره الارض هي الحاجه الثابته الحقيقيه وهي في الحقيقه مش مقصوده لذاتها. يقول وذلك حرام باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم او سفيه او مجنون، ومحاباتهم له في اجاره الارض لا تسوغ لهم محاباة المستأجر في المساقاة، ولا يسوغ اشتراط احد العقدين في الاخر، بل كل عقد مستقل بحكمه، فان هذا من فعل امير المؤمنين وفقه، وان القياس من القياس والفقه من الفقه، فبينهما في الصحة بعد وما بين المشرقين. والكلام المحتاج البحث فيه يعني لو حد يبحث لنا في اثر عمر ده وايه اللي حصل بالظبط. ضمن حديقة اسيد بن حضير 3 سنين وتسلف الضمان فقضى به دينا كان على اسيد. ها فين من رواه؟ لا احنا عايزينه بالظبط وسنده واخد بالك وايه اللي حصل بالظبط، يعني ايه ضمن حديقه اسيد؟ ها القصه بالظبط، لانه ممكن يكون اصلا كانه اقترض بضمانها. اقترض بضمان اللي هيطلع من الحديقه 3 سنين، يعني ده مضمون عليه بان اللي يطلع من الحديقه يبيعه ويسدد من دونه مش ان دي ايجاره، واخد بالك؟ فوارد انه يكون كلام كده، عايزين نعرف القصه بالظبط يعني. وبعدين اصل هو يعني ده هيكون الصوره اللي جوزها بيسميها ايجاره البستان، ده مفيش الا ان هو ايه اللي ان هو بيبيع الثمره في الحقيقه، ايه الفرق بين هذا وبين بيع الثمره قبل بدو صلاح؟ بيع الثمره قبل بدو صلاح هو بعينه كده. اللي هو ماشي ان البذر من ايه، ان البذر ده ملك صاحبه اللي حطه فيه وهياخده هو ماشي، وربنا اللي انمه له بجزءه، لكن ده جزء من الشجره اللي بتاعت ملكها، مفيش حاجه اسمها ان هو ياجرها عشان ياخد الولد بتاعتها او ياخد الثمره بتاعتها، ياجرها عشان ياخد الثمره بتاعتها، دي مش ايجاره. يبقى هو بايع السمك قبل بدو صلاحه، ايه الفرق بينه وبين بايع السمك قبل بدو صلاحه؟ انك سميت دي ايجاره وسميت دي بيع. طبعا هو لو استاجر الارض على ما يشترط من الثمر من البائع الثمر ايه؟ ثمر ايه يكون المؤجل؟ يبقى الشرط باطل بلا شك، بلا شك. يعني لما يقول له انا هاجر الارض وانت اللي تحط لي بذر فيها، بلا شك هيكون باطل. فصل إجارة الضيء لتوافق الخيس. فهذا كلام على المقام الأول وهو كلام الإجارة على خلاف الخيس فالتبين مطلق. أما المقام الثاني وهو أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه وإجارة الضيء على خلاف الخيس، فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد، وهو أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعين. وهذا الأصل لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا خياس صحيح، بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم منافع كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر. ولهذا على فكرة محدش بيجوز الكلام ده في غير الضئر غيرهم برضه من القائمة الثانية، إن واحد يأجر بقرة عشان يحلبها كل يوم. لا لا، عند الشيخ الإسلام أيوه بيجوز الصورة دي. أيوه بالظبط، الجمهور لما بيقولوا ده على خلاف القياس عشان حاجة الإنسان، ماشي كده؟ كلامه أقرب على قياس على خلاف القياس المعهود، عشان كده ما يجوزوش القياس عليها إنها صورة مستثناة للمصلحة. طبعا هو لكن كده يقول ولهذا سوى بين النوعين في الوقف، فإن الوقف تحديث الأصل وتزويل الفائدة، كما يجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنة، وأن تكون ثمرة، وأن تكون لبنا كوقف الماشية الانتفاع بلبنها. وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده، والعارية لمن يأكل ثمر الشجر ثم يردها، والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردها. باب الهبات واسع، تبرع ما يلزمش فيه كل ما يلزم في باب المعاوضات، ده باب المعاوضات والهبات، ده هو الربا. الفرق بينهم فيه كده، لو واحد اشترط الزيادة كعوض يبقى حرام، لو من نفسه تبرع بالزيادة يبقى يجوز. هو ايه ده صلى الله عليه وسلم؟ فما ينفعش باب التبرعات لو بزي الوقف، لانه باب تبرع اصلا، ومسألة كله والعارية ونحو ذلك، كل الحاجات دي، العارية دي اشياء كلها، والمنيحة كلها من باب الهبات اللي الباب فيه واسع جدا، اللي ما ينفعش المعاوضات عليه. يقول والقرض لمن ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها. فكذلك في الإجارة، ترة يكريه العين للمنفعة التي ليست أعيانا، وترة للعين التي تحدث شيئا من بعد شيء مع بقاء الأصل كلبن الضئر ونفع البئر. فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئا بعد شيء مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة، والمسوغ للإجارة وما بينهما من القدر المشترك وحدوث المقصود بالعقد شيئا فشيئا، سواء كان الحديث عينا أو منفعة، وكونه جسما أو معنى قائما بالجسم لا أثر له في الجواز. يقول كونه جسما أو معنى قائما بالجسم لا أثر له في الجواز، والمنع من مع اشتراكهما في مقتضي الجواز، بل هذا النوع من الأعيان الحديثة شيئا فشيئا أحق بالجواز، فإن الأجسام أكمل من صفاتها. وطرد هذا القياس جواز إجارة الحيوان غير الأدمي لرضاعه، فإن الحاجة تدعو إليه كما تدعو إليه في الضئر من الآدميين لطعامها وكسوتها، ويجوز استئجار الضئر من البهائم بعلفها. والماشية إذا عوض على لبنها فهو نوعان، أحدهما أن يشتري اللبن مدة ويكون العلف والخدمة على البائع، فهذا بيع محض. عشان يفرق، الحديث نهى عن لا بائع لبن في الضرع، لما هو هيجوزه بيسب اسم الإجارة، فعايز يقول الفرق بينهما إيه؟ إن هو تاني اشترط عليه الخدمة، والحقيقة مش هو ده، هو الاثنين داخلين في عموم بيع اللبن في الايه؟ في الضر. الثاني ان يسلمها ويكون علفوها وخدمتها عليه ولبنوها له مدة الاجارة، فهذه اجارة وهو كضمان البستان سواء كالذكر، فان اللبن يستوفى شيئا فشيئا مع بقاء الاصل، فهو كاستئجار العين ليسقي بها ارضه. وقد نص مالك على جواز اجارة الحيوان مدة للبنه، فمن اصحاب من جاوز ذلك تبعا لنصه، ومنهم من منعه، ومنهم من شرط فيه شروطا ضيقوا بها مورد النص ولم يدل عليها نص. هو الصحيح هو هو الصحيح هو بيجوزه اصلا بيئه الامر ده، تبعا لإجارة الحيوان نفسه مش عشان اللبن. يعني هو لو أجر مثلا ناقة ليركبها فأثناء سفره عليه الايه العلف ويحلبها في المقابل ذلك يبقى ده جاي تبعا مش مأجرها عشان يحلبها فقط. يقول والصواب الجواز وهو موجب القصص المحض فالمجوزون أسعد بالنص من المنية. فكرة المسائل فعلا يكاد لا يوجد من يقولها في المذاهب سواء الحنابلة ولا غيرهم. كل المسائل الثلاثة دول مسألة ضمان الحدائق دي ومسألة إجارة الضئر غير الإنسان إجارة الحيوان لإيه لأخذ لبن ها شبه اتفاق. هو طبعا بيمكن اتفاق لكن المذاهب الأربعة على خلاف هذا الكلام. إجارة البئر هي لا هي عشان أصلا الماء أصلا مش مبيع ولكن دي في الحقيقة منفعة محضة لأن الماء ما لم يجعل له الشارع قيمة مالية بل نهى عن بيع فضل الماء ولذلك الحقيقة هو بينتفع بالبئر منفعة محضة لأن الماء أصلا خلقتها للناس كلها لكن منفعة محضة هو تقديم نفسه. المقصود دي أيوة بالظبط مش من البئر مع انها المقصودة من استعمال البئر لكن دي ما حاجة ربنا ما جعلش انها لغاية تتباع الناس شركاء فيها فهو عشان ياخد اولوية فالاولوية دي زي ما منفعة بالضبط في مسألة البئر. قال فصل حمل العاقلة الدية يوافق القياس. ومن هذا الباب قول القائل حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف القياس ولهذا لا تحمل لا تحمل العمد ولا العبد جناية العبد جناية العبد معلقة في رقبته ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث ولا تحمل جناية الأموال ولو كانت على وفق القياس لحملت ذلك كله. جناية الأموال هي خطأ برضه واحد جنى خطأ على مال واحد في مال مين الجاني مش كده. والجواب أن يقال لا ريب أن من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تؤخذ نفس بجدية غيرها وبهذا جاء شرع الله سبحانه وجزاؤه. وحمل العاقلة الدية غير ناقض لشيء من هذا كما سنبينه. والناس متنازعون في العقل والدية هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا على قولين كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير كالزوجة والولد هل تجب ابتداء أو تحملا يعني هو حمل هذا الأمر وليه يجب عليه ابتداء على شخصه ولا هو حمل من قبل الشرع زي النفقات على قولين. وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحملت عنه من تحملت عنه عن نفسه بغير إذن المتحمل لها فمن قال هي واجبة على الغير تحملا قال تجزئ في هذه الصورة بمعنى المرأة دي لو طلعت من فلوسها الزكاة والابن لو طلع من فلوس الزكاة يسقط عن أبوه ولا لو قال لو قلنا لا مش تحملا ده واجب على التاني من أصل يبقى ما تنفعش. ومن قال هي واجبة عليه ابتداء قال لا تجزي بل هي كأداء الزكاة على الغير. كذلك القاتل إذا لم تكن له عاقلة هل تجب الدية في ذمة القاتل أو لا؟ لو قلنا العاقلة تحملا يبقى هنقول تلزمه هو ما تحملوش خلاص ولو قلنا واجب ابتداء على العاقلة يبقى ملوش حاجة. يقول بناء على هذا الأصل والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضى اختصاصه الحكم ذلك أن دية المقتول مال كثير والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل العمد بالاتفاق ولا شبهة على الصحيح ولا شبهه ولا شبه العمد ولا شبهه على الصحيح شبه العمد والخطأ يعذر فيه الإنسان. فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته فأوجب عليهم إعانته على ذلك وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم إيجاب كسوتهم وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو فإن هذا ما عندي أسيف يا أسيف صح ماشي فإن هذا أسير الدية التي لم يتعمد سبب وجوبها. والله يكون احسن ده هي اصح اشبه اشبه فان هذا اشبه بالدية وده احسن كلام هو فعلا هي اشبه ولا اسيف ولا اسير فان هذا اشبه بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع وليست قليلة فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها وهذا بخلاف العمد فان الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس اهلا ان يحمل عنه بدل القتل وبخلاف شبه العمد لانه قاصد للجناية متعمد لها فهو آثم معتد بخلاف بدل المتلف من الاموال فانه قليل في الغالب لا يكاد المتلف يعجز عن حمله شأن النفوس غير شأن الاموال وفي الاخر هتلاقي ان دي فروق بس هو ما نقضش الاصل هم ايه اللي بنوا عليه من خلاف القياس ده بيذكر الوجوه الاخرى اللي هو القياس الاقرب يعني ماشي كده ولكن المعنى اللي هم ذكروه هو فعلا على خلاف القياس في الاشياء دي ان هو داخل لانه هيحمل الانسان ما لم تجني يده في الحقيقة ماشي كده من باب معاونة من وقع في ازمة ونحو ذلك يجب عليه ان في انواع من يجب عليه ان يتولى امره يبقى تحملا صح يقول ولهذا تحمل وشأن النفوس غير شأن الاموال ولهذا لا تحمل عاقلا ما دون ثلثا عند الامام احمد ومالك لقلته واحتمال الجني حمله وعند ابي حنيفه لا تحمل ما دون اقل المقدر كأرش الموضحه وتحمل ما فوق وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طردا بالقياس وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد فانه سلعه من السلع ومال من الاموال فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع واما الصلح الاعتراف فعرض هذه الحكمه فيها معنى اخر وهو ان المدعي والمدعى عليه قد يتواطئان على الاقرار بالجنايه ويشتركان فيما تحمله العاقله ويتصالحان على تقديم العاقله فلا يسري اقراره ولا صلحه فلا يجوز اقراره في حق العاقله ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامه وهذا هو القياس الصحيح فان الصلح والاعتراف يتضمن اقراره ودعواه على العاقله بورود المال عليهم فلا يقبل ذلك في حقهم ويقبل بالنسبه للمعترف كنظائره فتبين ان ايجاب الديه على العاقله من جنس ما اوجبه الشارع من الاحسان الى المحتاجين كابناء السبيل والفقراء والمساكين اوجبه وهذا من تمام الحكمه التي بها قيام مصلحه العالم فان الله سبحانه قسم خلقه الى غني وفقير ولا تتم مصالحهم الا بسد خله الفقير فاوجب سبحانه في فضول اموال الاغنياء ما يسد به خله الفقراء وحرم الربا الذي يضر بالمحتاج فكان امره بالصدقه ونهيه عن الربا اخوين شقيقين ولهذا جمع الله بينهما في قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقوله وما اتيتم الربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وذكر الله سبحانه احكام الناس في الاموال في اخر سورة البقرة وهي ثلاثة عدل وظلم وفضل فالعدل البيع والظلم الربا والفضل الصدقة فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم وذم المرابين وذكر عقابهم واباح البيع والتداين الى اجل مسمى والمقصود ان حمل الدية من جنس ما اوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض كحق المملوك والزوجة والاقارب والضيف ليست من باب عقوبة الإنسان بجنايات غيره فهذا لون ولك لون والله موفق. لا هو عندهم عند الجمهور انها لا تحمل شبه ان هو جمع عليه فعلا كان جاي ضربه بعصايه مات منها فهو متعمد الضرب بس ما كانش قصد القتل يبقى يتحمل. مش ظاهر قوي خصوصا في الاعتراف. طب الراجل اعترف لان هو عارف ان هو اللي جنى فعلا يبقى ما فصل حديث المصرى يوافق القياس. ومما قيل انه على خلاف القياس حديث المصرى قال وهو يخالف القياس من وجوه منها انه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفه ومنها ان الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وقد ضمنه اياه ومنها ان اللبن من ذوات الامثال وقد ضمنه اياه بغير مثله ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنه انتقل إلى القيمة، والتمر لا قيمة ولا مثل. ومنها أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القلة والكثرة، وقد قدر هنا الضمان بالظن. قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأ. والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلا بنفسه. ده صح طبعا، وإحنا الحديث ثابت وصحيح، وبالتالي فهو أصل عندنا في إن المسراء إذا سقطها ردها ومعها إيه؟ ساعة من تمر، وهو أصل بنفسه فعلا حتى خلاف القياس. زي ما تيجي يقول: أصول الشرع لا يضرب وضوها ببعض. لو خالفها كان أصل بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه. وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها. صح. والكلام ده اللي هم استعملوه لرد الحديث. لا، احنا اقصى حاجة نقول ده على خلاف القياس اقصى، وهنعمل دي لانه اصل مقدم على ايه؟ على القياس. كل الحديث اللي ذكروه، وهو في الحقيقة مش هيعارض الاصول دي، لان هيجعلها مستثنى منها لمعاني اخرى. انت هتيجي تلاقي الكلام ان هو هيوجهه ازاي؟ هيوجهه ان الاصول دي مقررة فعلا، وهو ان الاصل بيان المتلفات بالمثل، واذا عجزنا عن المثل انتقل الى ايه؟ الى القيمة، مش كده؟ وان الاصل خرج بالضمان وكل الحاجات دي، بس هيطلع ان لا، ان هنا في الصورة دي اشياء خاصة بيها جعلتها مستثناء من هذه القواعد. يقول: اصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على اصله ومضيعه، فانها كلها من عند الله الذي اتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح. فاسمعوا الان هدم الاصول الفاسدة التي يعترض بها على النصوص الصريحة. اما قولكم انه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة، فان في اصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين الامرين، تكفينا هذه المطالبة، ولن تجد الى اقامة الدليل على الحصر سبيلا. ثم نقول: بل اصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتم، وهو الرد بالتدليس والغش، فانه هو والخلف في الصفة من باب واحد. كلام متين، وهو انه اذا اشترط صفة في الشيء دي فتلعب غيرها، مش كده؟ ترد، وهو ده متفق عليه. فهو بيقول اصلا ان الغش من هذا البيت هو واحد. هو ايه الفرق بين الاثنين؟ هو الاثنين على واحد. لما يوهموا انها حلبها كتير وبعدين طلعت هي ايه؟ كانت مسراة، كانت مربوطة عشان تبين ان راحها كبير، فكأنه هو في الحقيقة في شرط ضمني او صفة ضمنية، وهو ان الشاي دي متباع على ان لبنها كتير، فطلعت بخلاف كده، فده باب واحد. يقول: بل الرد بالتدليس اولى من الرد بالعيب، فان البائع يظهر صفة النبي تارة بقوله وتارة بفعله، فاذا اظهر للمشتري انه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليه، فكان له الخيار بين الامساك والفسخ. ولو لم تأتي الشريعة بذلك لكان هو محض القياس وموجب العدل، فان المشتري انما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي اظهرها له البائع، اللي شافه، واللي شافه ده مش لو ما قالوش، لما هو شافه قدامه وطلعت ان شافه ده خدعه فيه، ولو علم انه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل، فالزامه للمبيع مع التدليس والغش من اعظم الظلم الذي تتنزه الشريعة عنه. وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان اذا تلقوا واشتري منهم قبل ان يهبطوا السوق ويعلموا السعر، وليس هنا بعيب ولا خلف صفة، ولكن فيه نوع تدليس وغش لانه بخس. وده الراجح، عشان كده الراجح في مسألة ان هو المسترسل اذا كان مغبون يبقى من حقه نفسه، مع ان ده لا خلف صفة ولا ايه ولا عيب. لا، ده في العيب مش في التدليس. لا، التدليس لا ما قصده، ما فيش صفة معينة، ده هو اوهمه، هو زي الصفة، واخدلك اوهمه ان لبنها كتير، ما ده مش صفة اصلا، هتتقدر ازاي قرش ازاي؟ لا، هو يرجحها ياخدها زي ما هي، فهو الراجل ده من حقه يفتخ على صفة مرضو في عيب حصل فيها، كل في صفة اتفقوا على ان صفاتها كذا وكذا وكذا، فاذا فقدت صفه منهم يبقى قيمتها كذا. لا لا، هو ينزل السوق يشوف، هو حر، لان هو غالبا مش هيحصل ترقي ربان الا ايه عشان يحصل فيه خلاف في السعر. ولو هو نزل ولقى السوق زي ما باع ايه اللي هيخليه يرجع؟ الخراج بالضمان، فصل الخراج بالضمان. اما قولكم خراج بالضمان فهذا حديث، وان كان قد روي فحديث مصراتي اصح منه، حديث صحيح. خراج بالضمان ده حديث صحيح، يقول حديث مصراتي اصح منه باتفاق اهل الحديث قاتبه، فكيف يعارض به مع انه لا تعارض بينه بحمد الله؟ فان الخراج اسم للغله مثل كسب العبد واجره الدابه ونحو ذلك، واما الولد واللبن فلا يسمى خراجا، وغايه ما في الباب قياسه عليه بجمع كونه من الفوائد، وهو من افسد القياس، فان الكسب الحادث والغله لم يكن موجودا حال البيع، وانما حدث بعد القبض. واما اللبن ها هنا فانه كان موجودا حال العقد، لانه كان رابط الحلال بتاعت الثدي عشان يملى لبن، فالحقيقه انه كان موجود وضمن المبيع، فده غير الغله اللي حصلت له، غير ان ان ان ان الشيء ده انتج له حاجه اثناء ما كان في ضمانه. ها؟ هو شاريها كده بالظبط بالظبط، بخلاف مثلا واحد اشترى عربيه مثلا وبعدين هو اشتغل عليها فجابت انتاج، ماشي كده؟ جابت اجره وبعدين ظهر على عيب، فلما يجي يرجعها الانتاج اللي حصل ده كان بتاعه هو، لانها وقعت وهو في ملكه، ونتيجه ان هو كان ضامن لاي حاجه تحصل في الايه؟ في العربيه دي. يوضها بابنها، ده مش خراج. ده مش انتاجها، لانها هي كانت حامل. واخد بالك؟ ده مش انتاج، ده هي كانت حامل، فده منها. يقول انما حدث العقد، اما اللبن هنا فانه كان موجودا حال العقد فهو جزء من المعقود عليه، والشرع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث، وانما هو عوض عن اللبن المولود وقت العقد في الضرع، فضمان ومهد العدل والقياس. وفي الحقيقه الاثنين مع بعض، لانه ثلاث ايام هيحدث لبن بالتاكيد، ماشي كده؟ بس الشرع قطعا لمواد النزاع امر برد شيء صاع من ايه؟ من تم. اما تضمينه بغير جنسه في غايه العدل فانه لا يمكن تضمينه بمثله البتة، فان اللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفساد، فاذا حلب صار عرضه لحمضه وفساده. فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الاناء كان ضمن تتنزه الشيطان، يعني هيكون الحقيقه ده مش مثله، ملوش مثل. وايضا فان اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن المولود وقت العقد، فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، قد يكون اقل منه او اكثر فيفضي الى الربا، لان اقل الاقسام ان تجهل المساواه. وايضا فلو وكلناه الى تقديرهما او تقدير احدهما لكثر النزاع والخصام بينهما، ففصل الشرع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله النزاع، وقدره بحد لا يتعديانه قطعا للخصومه وفصلا للمنازع، وكان تقديره بالتمر اقرب الاشياء الى اللبن، فانه قوت اهل المدينه كما كان اللبن قوتا لهم. وفي الحقيقه هو قوت كامل زي ما اللبن قوت كامل، مش بس اهل المدينه، التمر غذاء كامل واللبن غذاء كامل، وهو مكيل كما ان لبن مكيل، فكلاهما مطعوم ومقتات مكيل، وايضا فكلاهما يقتات بلا صمعة ولا علاج بخلاف الحنطة والشعير والارز، فالتمر اقرب الاجناس التي كانوا يقتاتون بها الى اللبن. فان قيل فانتم تجيبون الصاع، صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم او لم يكن، قيل هذا من مسائل النزاع وموارد الاجتهاد، فمن الناس من يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد في كل بلد صاع من قوتهم. ونظير هذا تعيينه صلى الله عليه وسلم الاصناف الخمسه في زكاه الفطر، وان كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا ارجح واقرب الى قواعد الشرع، والا فكيف يكلف من قوته السمك مثلا او الارز او الدخن الى التمر، وليس هذا باول تخصيص قام الدليل عليه، وبالله التوفيق. فصل هذا الصلاه لمن صلى مثلا خلف الصف توافق القياس، ومن ذلك ظن بعضهم ان امره صلى الله عليه واله وسلم لمن صلى فردا خلف الصف بالإعادة على خلاف القياس، فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة، وهذا من أفسد القياس وأبطله، فإن الإمام يسن في حقه التقدم وأن يكون وحده، والمأمومون يسن في حقهم الاصطفاف، فقياس أحدهما على الآخر من أفضل القياس. والفرق بينهما أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وتشاهد أفعاله وانتقالاته، فإذا كان قدامهم حصل مقصود الإمامة، وإن كان في الصف لم يشاهده إلا من يليه، ولهذا جاءت السنة بالتقدم ولو كانوا ثلاثة محافظة على المقصود بالإتمام. وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة، وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف، فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده، وهو قياس المشروع على غير المشروع. فإن قيل فلو كان معها نساء وقفت وحدها صحت صلاتها، ده قول الجمهور طبعا. قيل هذا غير مسلم، بل إذا كان صف النساء فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال، والصح لا، لأن الرجل وجبت عليه الجماعة، فوقوفه بالصف جزء من الجماعة، هي مش واجب عليها الجماعة، هي تقف لوحدها، لأن المرأة مع زوجها مفيش مصف للرجال، مازالك تقف وحدها، والمرأة مع ابنها تقف وراه برضه. ايه صح كده، وهو صح اللي بيقول عن وجود جماعه بيقول بان اللي يقف ورا الصف صلاته صحيحه، ها بيعارض الحديث، لا بيعمله بيحمله على الاستحباب. يقول لكن موقف المراه وحدها خلف صف الرجال يدل على شيئين، احدهما ان الرجل اذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجه، هذا هو القياس المحض. استدلال جميل ده، وهو ان المرأة دي وقفت لوحدها دي عشان ما كانش في حد معاها، مش كده؟ فاذا لما الراجل ما يلاقيش حد معاه يعمل ايه؟ يبقى نفس الكلام، ها؟ حديث الجاز ضعيف. يقول فان واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها. الثاني وهو طرد هذا القياس، اذا لم يمكنه ان يصلي مع الجماعة الا قدام الامام فانه يصلي قدامه وتصح صلاته، وكلاهما وجه في مذهب احمد وهو اختيار شيخنا رحمه الله، وده احنا بنقول بيه الاثنين. وبالجمله فليست المصافه اوجب من غيرها، فاذا سقط ما هو اوجب منها للعذر فهي اولى بالسقوط، ومن قواعد الشرع الكليه انه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضروره. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نوع من البخوليات او الحروق، صلاه الفوش مش الدخانه.